الفوائد العظيمة للثوم، هذه الصيدلية الربانية الطبيعية لبيوتنا، اللي ببيوتنا، اللي كانوا أجدادنا زمان لا عندهم مضاد حيوي ولا كبسول ولا لحقول الدكتور يعطوه حقنة ولا هالسعال الشديد والتهاب القصبات، تحسس ضربة هواء بارد بتأدي لالتهاب، وهذه مشكلة، سعال طول الليل. لكن كيف نحمي أبداننا وكيف نقوي جهاز المناعة في أبداننا بالثوم؟ هذا الكنز، هذه الصيدلية الطبيعية اللي فعلا ما كانوا يستغنوا عنها أجدادنا، هو ترياق دافع للضرر من أبداننا، ووقاية من الأمراض، ووقاية من العدوى. الثوم أجدادكم والله ما كان لا مستشفى ولا سيارة إسعاف ولا لحقوا. اليوم ما شاء الله تدخلوا على المستشفيات والعيادات ما شاء الله فل، كلها بهذا الموسم سعال وتعب وآلام بالصدر وأمراض البرد. إذا بيحتوي الثوم على النحاس والحديد والفسفور والكالسيوم والزنك وبعض الفيتامينات. شوفوا هذا الثوم، أنتم ما تعرفوا إيش محتواه، لكن شوفوا نعطيكم الصيدلية، هي فعلا صيدلية ربانية موجودة بين إيدينا. كانوا يجفف الثوم أهالينا وأجدادنا على باب البيوت، وكانوا حتى البعض كان يطحنوا ناعم مثل البودرة بقشوره، يطحنوا القشور ما تبين، لما يكون ناشف وينطحن تنطحن مع الثمرة، وبيستخدموه بشكل ما شاء الله واسع. إن كانوا يخلطوه بالعسل للأورام والأورام السرطانية والأمراض الأخرى، ويستفيدوا من خصائصه، يدفع البلاوي والبلاء عنهم، عن أجسامهم وأبدانهم. فبالتالي إذا بيحسن جهاز المناعة، بيقوي جهاز المناعة، وبيخفض السكري اللي بتناول الثوم بشكل منتظم، ما بحس بهذه الأمراض اللي هي الضغط وأمراض السكري. والكثيرين من أجدادكم كلكم تسمعوا إذا أخذ درس الثوم بهبط الضغط معك. صحيح، إحنا نعطي كثير من الوصفات للضغط، منها البردقوش ومنها أوراق الزيتون، لكن شوفوا هالخصائص المفيدة فيه. أيضا مفيد جدا، وكانوا يتناولوا أجدادنا لحل مشاكل التهاب الأعصاب، التهاب الأعصاب. أيضا بيقاوم البكتيريا والفيروسات، وهذا المهم بهذا الفصل. هالغرفة مسكرة وأحبرد، واللي يدخن واللي مولع صوبة دفاية الكاز والأمراض ويستنشق، فبالتالي خلينا ندفع السموم والبلاء من أبداننا. فبالتالي إذا بيقاوم الفطريات والفيروسات، وأيضا مضاد حيوي طبيعي، فعلا هو المضاد الحيوي اللي كانوا يستفيدوا منه أجدادنا لعلاجهم ولأمراضهم. فبالتالي بيستخدموه الآن بيقاوم الإنفلونزا وأمراض البرد والتهابات القصبات الهوائية والزكام، بحل موضوع الزكام. الثوم الخصائص المفيدة، احنا ندور على العلاجات وهالكبسولات، هو الفلونزا بفكره هو التهاب صار ياخذ مضاد حيوي، ما ينفع اذا هي عدوى. والبعض بحكي لك انا بليلة لازم اني اطيب، بروح على صيدلية بياخذ هشريط الدواء وببلش يبلع، الصبح بده يطيب، ما بيعرف كل شيء، بياخذ وقته. فبالتالي نستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. الثوم جدا مفيد للي عندهم الكوليسترول، وبيعالج مشاكل الكوليسترول الضار، بيستفيدوا من خصائصه، ومفيد جدا لامراض الشرايين، ومسيل للدم. الدوره الدمويه بتمشي بالاوعيه الدمويه وبالشرايين بكل سلاسه، ومسيل للدم، يعني ما في تجلط. واللي يتناول الثوم بشكل منتظم وما يزيد الجرعات دائما ما بيصيبه جلطه ولا ذبحة صدرية ولا مشاكل التهابات، لأنه مناعته قوية بتقاوم العدوى. نشوفوا هالخصائص العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا للأوعية الدموية مفيد بعون الله سبحانه وتعالى لالتهابات المفاصل، وأيضا بحسن صحة العظام وأمراض العظام. إيش حكينا؟ ثوم. شوفوا هالكنز الطبيعي، صيدلية ببيوتكم، كثيرين كتبوا عن الثوم بشكل كبير، لكن الوقت ما بسعنا انه نتكلم على الخصائص الكبيرة للفوائد العظيمة للثوم، وايضا قشور الثوم. اذا حتى بيقاوم وبشافي التهابات اللثة، وين مكان الالتهاب والحلق واللوزتين، وأيضا إذا أخذنا ضرس الثوم وقسمناه نصفين وضعناه تحت الأضراس ونصبر 3-4 دقائق. شوفوا إحنا أصلا ما نتحمل 3-4 دقائق، لكن بخلصك من المرض اللي رايح يكون معاك 14 و15 يوم، حتى بتحس إنه مفيد جدا. حتى اللي بيضع الثوم تحت الأضراس بصير عنده سيلان بالأنف، وأيضا دموعه بتنزل قنوات الدمع، فما بالكم فوائده العظيمة للجيوب. وذكرنا التهابات الحلق والجوف والأسنان وأيضا فطريات اللسان، هذه من المجربات. إذا عندك التهاب باللوزتين طبعا لا تستخدم للأطفال، ناخذ ضرس من الثوم نضعه تحت الضرسين، ما بيلمس اللحم ولا بطانة الفم، واتركوه اتحمل لذعته وحرارته. ما بالك بالبخار اللي بيطلعه بالداخل وبيطهر وبعقم ويقاوم الالتهابات في حلقك وفي جوفك. فبالتالي نستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى الجيوب الأنفية، هذه الجيوب اللي كنا عنا احتقان، احنا مفروض انه بصلواتنا الخمس دائما نستنشق، لكن ما حدا بيستنشق صح. فبالتالي دائما انف مسكر انف فاتح، نفس ما في زي الناس، عندنا صداع، الجيوب من هذه المنطقه لهاي المنطقه للصداع، الام ودوار وتعب وشخير بالليل، ما بالكم بالثوم اللي بحل هذه المشاكل. اذا ضد الاورام الثوم، لو اخذنا من الثوم قدر الراس وهرسناه دقيناه ناعم برشناه وضعناه مع كيلو عسل او راسين للحالات المستعصيه. فبالتالي شوفوا الفوائد العظيمة، مطهر للبدن، طارد للسموم من أبداننا، للأورام، بقاوم الأورام، بقاوم الأمراض، مفيد للجهاز الهضمي، مسيل للدم، مفيد للشرايين. مين ما عنده التهابات فيكم؟ مين ما عندها التهابات وسيلان بالمهبل؟ مين من الرجال ما عنده التهابات يا أخوان؟ حتى لو مش مبينة عليك، في دفائن في أبداننا، لأنه أكلنا مش صحيح، نومنا مش صحيح، حياتنا مش صحيحة. خلينا نرجع لعجائز زمان، أيام زمان، هالناس اللي كانت أعمارها 80 و90 سنة وما شاء الله ما تعرف أنه عمره 80 سنة. إحنا اليوم 40 سنة، تجاعيد، صلع، سنان، الله يبعث. طب زمان والله ما كانوا يخلعوا أدراس، ولا هم بشر وإحنا مش بشر. فبالتالي إذن حتى الثوم بيخلصنا من الديدان، لو أخذنا ضرسين من الثوم ويا علبة لبن اللي هو الياغورت أو اللبن الرايب، بيقاوم الديدان وبطردها وبقتلها بعون الله سبحانه وتعالى. إذن حتى حارق للدهون اللي بتناول الثوم يوميا ما بكون عنده سمنة، دورته الدموية ماشية. فبالتالي بيستفيد من خصائص الثوم.